إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا من قبل أن نطلب منه الرزق، فلماذا القلق ومما الخوف، ولماذا نحسب لها ألف حساب وقد رزقنا الرزاق الوهاب؟ إن الله سبحانه وتعالى كتب رزق الإنسان من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلما الخوف أيها الأحبة الكرام؟ وتعالوا أولا نتعرف على الرزق. ما هو الرزق؟ ما هو الرزق أيها الأحبة الكرام؟ الرزق في اللغة العربية عند العرب، الرزق أيها الأحبة الكرام معناه كل ما ينتفع به الكائن الحي وتقوم به حياته، سواء كان ماديا أو معنويا. مرة أخرى، الرزق أيها الأحبة الكرام هو كل ما ينتفع به الكائن الحي وتقيم حياته، سواء كان هذا الشيء الذي ينفع الكائن الحي وتقوم بها حياته، سواء كان هذا الشيء مادي أو معنوي. وهذا يبين لنا أن الرزق ليس المال فحسب، بل المال أحد أشكال الرزق، لكن الصحة رزق، وطاعة الله رزق، والأخلاق رزق، والإسلام رزق، والإيمان رزق، والتقوى رزق، والعقل رزق، والعلم رزق، والزوجة الصالحة رزق، والأولاد رزق، وكل شيء ينتفع به الإنسان فهو رزق، والمال رزق. إذن الرزق ليس مقصود به المال وحده فحسب، بل الرزق هو أشياء كثيرة أيها الأحبة الكرام. فهذا هو الرزق. إذن لا تتصور أنني حينما أكلمك عن الرزق أقصد المال فحسب، بل أقصد المال، وأقصد الصحة، وأقصد الطاعة، وأقصد الإسلام، وأقصد كل نعمة أعطاك الله إياها فهي رزق من عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاقنا وأن يبارك لنا فيها. هذا هو الرزق أيها الأحبة الكرام. والرزق يجب أن تطمئن أن رزقك سيأتيك ورزقك سيدركك، حتى وإن كنت في بروج مشيدة سيأتيك رزقك كالموت تماما. اسمع أيها الأخ الحبيب، بعد أن تصلي على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقد وكل الله ملك بالرحم بأرحام النساء، وكل الله للرحم ملك، فيأتي الملك ويقول ربي لهذا الجنين حينما يكون في بطن أمه أو قبل أن يكون في بطن أمه، بعد أن يلتقي الرجل مع زوجته في الحلال الطيب، بعد أن يجامعها يأتي الملك إلى الرحم فيقول أي ربي نطفة، يعني يا ربي هل تسمح يا ربي وهل تأذن يا ربي أن ينتقل الحيوان المنوي من الرجل ويخترق البويضة التي في المرأة ويصبح نطفة؟ فيسأل الملك ربه ويقول أي ربي نطفة، ثم يسأله أي ربي علقة، يعني يا ربي هل تأذن لهذه النطفة التي في رحم الأم أن تتحول إلى علقة أم نسقطها وهي نطفة فيسقط الجنين اللي سأعرفينه بمعنى الصوت يعني. فالملك يسأل ربه أي ربي نطفة أي ربي علقة، ثم يسأل الملك ربه فيقول أي ربي مضغة، يعني يا ربي هل تأذن لهذه العلقة الجنين الذي تحول من نطفة إلى علقة، هل تأذن له يا رب أن يتحول إلى مضغة؟ فإن أذن ربنا بذلك يسأل الملك ربه يقول أي ربي، اسمع إلى هذه الأسئلة المهمة، فيقول أي ربي ما رزقه، أي ربي ما أجله، أي ربي شقي أم سعيد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء. إذن الملك وأنت جنين في رحم أمك يسأل الله عن رزقك الذي كتبه الله لك. بل اسمع إلى هذا الحديث الأغرب والأعجب وهو في الصحيح من كلام حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول إن أول ما خلق الله القلم، أول شيء ربنا خلقه إيه؟ القلم. فيأمره الله تعالى فيقول له اكتب، فيقول وماذا أكتب يا رب؟ فيقول القلم اكتب المقادير، مقادير العباد إلى يوم القيامة، اكتب مقادير العباد إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. إذا الرزق مكتوب وقدر لك من قبل أن تأتي إلى هذه الدنيا، فلا تخاف ولا تحزن، لا تترك الصلاة وأنت تخاف أن تغلق الدكان أو المحل وتترك الصلاة لأنك تخاف لحسن الزبائن ما يجوش، لحسن الزبون يجي يلاقي المحل مقفول ويمشي، لا تخاف. سبحان الله. أنا أقول لك أن رزقك مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا هو الرزق، فلا تخاف. سبحان الله العظيم. هذا هو الرزق أيها الأحبة الكرام. فاطمئنوا، اطمئنوا أن الرزق مكتوب وستحصلونه لا محالة، ولن يأخذ أحدا رزق أحد. اطمئنوا، لن يأخذ أحدا رزق أحد، حيث قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إن روح القدس، من روح القدس؟ جبريل. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت، لن تموت تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. يبقى ليه؟ ليه الخصام علشان الجنيه؟ ليه ان انا اخاصم اخويا المسلم اللي فاتح المحل اللي جنبي علشان خاطر خد الزبون مني؟ ليه؟ الرزق مكتوب. ليه اخاصم اخويا عشان خد الفلوس؟ لماذا نذهب الى المحاكم ونتنافس في الدنيا ونرفع على بعضنا القضايا لاننا نخاف من فوات الرزق؟ ايها الاحبه الكرام، لا تخف. هل تصدق ربك؟ قال تعالى في كتابه الكريم بعد ان اخبرنا انه سبحانه وتعالى خلقنا للعباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسمع ماذا قال: ما اريد منهم من رزق، مش عايز منك حاجه، وما اريد ان يطعمون. اسمع ووحد ربك، ان الله هو الرزاق. يعني مش صاحب الشركه ولا صاحب المصنع ولا صاحب الورشه ولا صاحب الدكان، من الرزاق؟ الله. ان الله هو الرزاق ذو القوي القادر على ان يرزقك ويرزق العباد وكل المخلوقات. قال تعالى في كتابه الكريم: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. سبحان الله العظيم، فلما تخاف؟ الله رزق السمك في البحار، ورزق الحيوانات، ورزق الطيور، ورزق الحشرات. أفيعجز ربنا على أن يرزقك أيها المسلم الحبيب؟ بل إن الله يرزق المؤمن ويرزق الكافر، يرزق المؤمن ويرزق الكافر، ولكن الفرق أن رزق المؤمن فيه بركة، أما رزق الكافر فهو منزوع البركة. معاه 5 مليون جنيه ممكن يصرفهم في شهرين، أما المؤمن معه 1000 جنيه قد تكفيه الشهر وتزيد، معه 500 جنيه قد تكفيه الشهر وتزيد. هذا بسبب البركة أيها الأحبة الكرام. إذا أنا أريد أن أؤكد عليك ألا تخاف من فوات الرزق ولا من ضياع الرزق أبدا، لأن الرزق مكتوب أيها الأحبة الكرام، الرزق مضمون أيها الأحبة الكرام. الرزق لا هو بيد بشر، لكن الرزق بيد رب البشر سبحانه وتعالى. تأمل في هذا حتى تطمئن جيدا. إن الله سبحانه وتعالى خلق الطعام وملكه للبشر. بتروح تشتري أكلك من عند البقال ولا المطعم ولا ليه؟ لأنك تستطيع أن تعيش بدون الطعام شهر، وقد يتحكم فيك صاحب الطعام. وخلق الله الماء وأنت تدفع للدولة لكي تحصل على الماء، ملكها للبشر لأنك تستطيع أن تعيش بدون ماء أسبوع. لكن اسمع: وخلق الهواء وما ملكه لبشر، لأنه لو ملك الهواء لبشر وقطع البشر الهواء عنك لن تستطيع أن تعيش بدون الهواء ثانية واحدة. فمن رحمة الله بنا أنه لم يملك الهواء لأحد. هل فكرت في هذا؟ الله ملك الطعام للبشر، وملك الشراب الماء للبشر، ولم يملك الهواء لأحد. تخيل لو أن هناك شركات تتحكم في الهواء وأنت تدفع لها مقابل، وجاء عليك وقت ما معكش فلوس تدفع لهم حق الهواء اللي هتتنفسه، هل ستعيش ثانية واحدة؟ أبدا. فمن رحمة الله بنا أنه لم يملك الهواء لأحد، إنه هو الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ويرحمنا. هذا هو الرزاق. فمما تخاف؟ فمما تخاف؟ وعلام تخاف؟ ولم تخاف؟ إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. طب على إيه يا رب؟ بتقسم على إيه؟ أنت تقسم بالسماوات وتقسم بالأرض. قبلها في الآية التي قبلها يقسم ربنا على الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب هو الرزق ده مش في الأرض؟ مش أنا بروح هناك واشتغل في الشركة يعني ماشي في الأرض؟ مش الأرض هي اللي بتطلع لي الزرع والمحصول؟ لكن ربك يقول: وفي السماء رزقكم. رزقك مش هنا خالص، رزقك فوق. عند من؟ عند الله، عند الرزاق. رزقك ليس بيد بشر، انت بس عليك الاخذ بالاسباب. لازم تاخذ بالاسباب عشان تاخذ الرزق بتاعك، لكن اطمئن ان رزقك لن ياخذه غيرك. انا اريدك ان تطمئن، وعمال اطول في هذه الجزئيه لان الجزئيه دي سبب كل المشاكل اللي بين المسلمين، وهم اخوه، وهم اخوه. كل يخاف ضياع النقود وضياع المال وفوات الرزق. وانا زي ما قلت لك ان الرزق مش قاصر على المال وبس. لو اكرمك الله ببيت فهذا رزق، لو اكرمك الله بزوجه فهذا رزق، لو اكرمك الله بعقل فهذا رزق، لو اكرمك الله بعلم فهذا رزق. اسمع، والطاعة رزق. أنت الآن تجلس أمامي وتسمعني وتسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رزق. غيرك محروم من هذا الرزق، نائم الآن أو خرج أو سمع، سمع النداء وسمع الصلاة وسمع الخطبة وهو جالس في بيته يفكر أن ينزل. لما يسمع الصلاة بيقيمها عم الشيخ ينزل، هذا حرم من الرزق. أما أنت فقد رزقك الله بأن أذن لك أن دخلت بيته، سبحان الله. فهذا رزق أيها الأحبة الكرام. طيب نأتي لفقر يعني لجزئية أخرى الناس أيضا يعني يريدون أن يعرفونها، وهي موانع الرزق. مش انت مولانا دلوقتي لسه بتقول ان رزقك هيجيلك؟ ايوه. وهتاخده؟ ايوه. طب امال ايه موانع الرزق دي؟ هو في موانع للرزق؟ ايوه، في موانع للرزق. زي ايه؟ زي الذنوب والمعاصي. قل لي لا، انا لا اتفق معك. الذنوب والمعاصي ليست سبب في منع الرزق عن العبد، لان الكفار والمسلمين العصاة يعصون ربهم ومعهم أموال ولديهم رزق. لكن اسمع أخي الحبيب، إن الكفار وإن المسلمين العصاة لما عصوا ربهم وتحدوا ربهم وبارزوه بالذنوب والمعاصي أعطاهم الرزق الواسع حتى يفتنهم فيه، حتى تزداد سيئاتهم فيدخلون النار والعياذ بالله. ألم تسمع إلى قول ربك حينما قال في كتابه الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يركب الطيارة النهاردة في فرنسا، بكرة في أمريكا، بالليل في إيطاليا. تقلب الذين كفروا في البلاد. اسمع: متاع قليل، بس مأواهم فين؟ في جهنم وبئس المهاد. فأوعى تفتكر ان الكفار عندهم رزق والمسلمين العصاة عندهم رزق، ده رضا من الله عنهم. لا، بل هذا اختبار وامتحان، وهذه فتنة من الله سبحانه وتعالى، هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لكن المؤمن قد يكون الذنب أو المعصية مانع من موانع الرزق، وخصوصا خد بالك من دي، وخصوصا أكل الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الحرام وأن يرزقنا الحلال الطيب. أكل الحرام مانع من موانع الرزق. كيف يكون ذلك؟ اسمع، إن الله سبحانه وتعالى يستجيب للمؤمن المسلم حينما يدعوه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب، ولكن الذي يأكل ماله بالحرام لن يستجيب الله له. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، اسمع بداية الحديث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. خذ بالك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وشوف يقول لك إيه بقى، إن الرجل أشعث أخضر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى، يعني كيف، فأنى يستجاب له. إذن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. وأنت حينما تريد الرزق من الله تدعو تقول: اللهم ارزقني، اللهم وسع لي رزقي، اللهم اتني مال، اللهم ارزقني زوجة، اللهم ارزقني صحة، اللهم ارزقني الأولاد. طيب أنت إن كنت تأكل من الحرام لن يستجيب الله لك، فأصبح أكل الحرام مانع من موانع الرزق والعياذ بالله. وإن رزقك الله وأنت تأكل الحرام لن تكون هناك بركة في الرزق أبدا، لن تكون هناك بركة في الرزق. فلنتحرى الحلال وأكل الحلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحلال. فهذا مانع من موانع الرزق أيها الأحبة الكرام. الذنوب والمعاصي قد تحرم العبد من الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. اسمع، فاتقوا الله وأزملوا في الطلب. اسمع الجاية دي: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. شوف النبي يقول لك ايه: فلا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. يعني ايه؟ كأن النبي بيوصف الواقع بتاعنا. موظف متعين في مصلحة ما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاق الموظفين والمسلمين أجمعين من الحلال الطيب. موظف دخلت له علشان خاطر يقضي لك مصلحة، يقول لك: والله الخدمة عند الأستاذ فلان والأستاذ فلان واخد أجازة. طب بعدين مصلحة تتعطل. لكنك إن أخرجت له المال ظهر الخدم من حيث لا تدري. سبحان الله العظيم. والأمثلة على ذلك كثير. طيب نسأل الموظف بتعمل كده ليه؟ دي رشوة. منهم من يقول: لا، إنها هدية. سبحان الله، هدية. هل إذا جلست في بيتك ولم تخرج إلى العمل هل ستأتيك هذه الهدية؟ إنها رشوة. طيب ومنهم من يعترف ويقول: والله يا مولانا صح، هي رشوة، بس الحياة والمرتب بتاعي اللي بيدهوني ضعيف وما بيأكلش عيش، فأنا مضطر أعمل كده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. مش النبي أمرك بكده؟ وربنا أمرك بأكل الحلال الطيب؟ طيب أنا أسألك سؤال: الله أمرك بهذا؟ قل لي نعم. قل لي إذا لن يضيعنا الله. خليك زي هاجر، زي ما تكلمنا عنها الجمعة اللي فاتت. هاجر ما كانش معاها مرتب قليل، لا ده ما كانش معاها حاجة خالص، ولا كان معاها حد من البشر، بس كان معاها مين؟ من كان مع هاجر؟ الله، رب البشر. تركها زوجها إبراهيم، معها ولدها إسماعيل وهو رضيع، في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر. طيب دي تعمل ايه؟ ودي واحدة ست قالت له: الله أمرك بهذا؟ ربنا أمرك إنك تسيبنا هنا؟ أشار برأسه نعم. قالت له إذا لا يضيعنا الله. وأنا بقول لك يا صاحب المرتب القليل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كل من الحلال. طب المرتب القليل مش هيكفيني، كل من الحلال. الله أمرك بهذا؟ نعم. المفروض ان انت تكون القانون بتاعك اذا لا يضيع الله، خد ال 400-500 جنيه دول وعيش بهم الشهر. والله ورب الكعبة لو صدقت الله ودعوت الله ان يرزقك والله ستكفيك وربما تزيد. قل لي انت بتتكلم وكأنك مش في الواقع ومش عارف الخلاء اللي احنا عايشين فيه، وكأنك بتتكلم من مكان تاني. اقول لك والله انا معك، وانا اعاني مثلك، وكلنا نعاني ونعرف الغلاء الذي تعيش فيه البلاد. نسأل الله ان يفرج كرب البلاد وان يرفع عنا الغلاء والبلاء. لكن حبيبي في الله، مرتبك قليل ولكن بركة الله كثيرة. مرتبك قليل وبركة الله كثيرة. وتعالى أعطي لك مثالا من الواقع. قد يكون هناك رجل مرتبه 3000 جنيه في الشهر، ما بيعملوش حاجة دلوقتي سبحان الله العظيم، ولكن 5000 جنيه في الشهر هذا هو مرتبه. فيدخل إلى البيت، تصرخ الزوجة، يقول لها مالك؟ تقول الولد عيان. يأخذ الولد ويذهب إلى الطبيب، إلى هنا وإلى هناك وإلى هناك، ويسافر يذهب إلى الشرق وإلى الغرب، ثم لا يشفى الولد وقد أنفق الرجل كل ما معه من المال. تعال إلى رجل ملتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله ويخاف رب العالمين ويأكل الحلال الطيب، ومرتبه 1000 جنيه أو 700 جنيه أو 500 جنيه. يدخل تصرخ الزوجة مالك؟ تقول الولد عيان. يقول طيب، فيعطيه دواء قليل أو اسبرينة مع كوب من الشاي أو دواء رخيص، أو يذهب به إلى الطبيب فمن أول مرة يعالجه فيشفيه الله سبحانه وتعالى. ده بسبب إيه؟ بسبب البركة في الرزق. طب والبركة دي جت منين؟ لأن صاحب الرزق الراجل ده موصول بالله سبحانه وتعالى، رفض الحرام. خليك واثق في ربك وقل لن يضيعنا الله أبدا، لا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. ما تقولش أنا باخد الرشوة عشان مرتبي قليل ومش هعرف أكل العيال وعلي أقساط وعلي ديون. أطلب من ربك زي ما هنشوف في أسباب الرزق دلوقتي بعد كده لما نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن الذنوب والمعاصي من موانع الرزق أيها الأحبة الكرام، سبحان الله. فلنتوب إلى الله. يمكن ربنا مأخر عنك الرزق بسبب ذنب معين بتعمله، بسبب معصية معينة بتعملها، فتوب إلى الله وارجع إلى الله. يقول تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله. يبقى أنت عايز ربنا يرزقك وأنت بتسمع الغناء، وأنت تكذب، وأنت تمشي بالغيبة والنميمة، وأنت تترك زوجتك تخرج متبرجة أو ابنتك تخرج متبرجة، تريد أن يرزقك الله وأنت تتعامل بالربا، تريد أن يرزقك الله وأنت تبيع للزبون وتحلف له إن هذا هو المكسب، يعني المكسب الطبيعي، وأنت تكسب أكثر من ذلك. تريد أن يرزقك الله وأنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي، تب إلى الله وعد إلى الله، والله سيرزقك الله من حيث لا تحتسب. عارف يعني إيه من حيث لا تحتسب؟ أقول لك بس بعد ما تصلي على الحبيب. يقول تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رجل مرتبه 1000 جنيه، متعود كل شهر يروح عند الخزنة يأخذ 1000 جنيه ويذهب ويعود إلى بيته، وفي شهر ذهب لكي يأخذ 1000 جنيه مرتبه، فقال له الصراف أعطى له 1500 جنيه. قال له 500 دي بتاعت ايه؟ قال له دي مكافأة، ده حافز، حافز إيجاد عشان انت الشهرين ده اشتغلت كويس فقدروه. أنا أسألك سؤال، هل هذا الرجل سيفرح بالألف جنيه أكثر أم بالخمسمائة جنيه؟ بالخمسمائة. ليه؟ لأنه ما كانش متوقعها أبدا، هو رايح وعمل حسابه على الألف اللي هي مرتبه، فلما جاءت له الزيادة فرح بها أكثر من فرحه بالمرتب، مع أن المرتب أكثر. لماذا؟ لأن الله رزقه من حيث لا يحتسب. بس إحنا مشكلتنا إيماننا ضعيف بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى الزيادة في الإيمان. هذا هو الرزق، عد إلى الله وتوب إلى الله واصطلح مع الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، واعلم أنك ما دمت في هذه الحياة الدنيا فإن رزقك على الله. رزقي ورزقك ورزق العباد كلها على الله سبحانه وتعالى. أول آية تقرأها في كتاب الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية تقرأها في المصحف إيه؟ الحمد لله رب العالمين. هل تعرف ما معنى كلمة الرب؟ الرب المقصود بها أنه هو الخالق ابتداء، هو الذي خلقنا ابتداء في بداية الأمر، يعني الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين. ده معنى الرب. ربك يعطي المؤمن والمسلم والكافر، ويعطي البر والفاجر والعاصي والطائع، ويعطي الأسماك في البحار، ويعطي الطيور على الأشجار، ويعطي النمل والنحل، ويرزق كل المخلوقات في وقت واحد. سبحانك يا أحد يا واحد، هذا هو الرزق. فلعل الذنوب والمعاصي تكون سبب انك ما انتش، كل ما تروح شغلانه مش نافع فيها، كل ما تروح في شغلانه تقعد فيها شهرين وثلاثه وبعد كده مش نافع. ليه؟ صلح حالك مع ربك، ارجع لربك لعل الله يصلح الامور. سبحان الله العظيم. طيب تعالى يسالني سؤال، طب انا عايز الرزق بتاعي يزيد، ينفع؟ ينفع. ازاي؟ ما هي اسباب زياده الرزق ايها الاحبه الكرام؟ ما هي اسباب زياده الرزق؟ اول سبب الاستعانه بالله. الاستعانه بالله، انت تقرا في اول سوره في كتاب الله اياك نعبد واياك نستعين، بتقرا الايه دي وانت عايز تخلص الصلاه ومش مركز. لا، أنت تستعين بالله في طلب الرزق، في طلب الإعانة على العبادة، في طلب الإعانة على كل شر، في طلب الإعانة على الطاعة، في طلب الإعانة من الله في كل شيء. فاستعن بالله في طلب الرزق يا أخي، استعن بربك، اعلم أن الذي يرزقك هو الله وليس البشر. البشر هؤلاء سبب، والذي يرزقك هو الله. فأول سبب أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. السبب الثاني الدعاء، الدعاء، والدعاء لكي يكون مستجاب يجب أن يكون مطعمك من حلال ومشربك من حلال. سبحان الله العظيم. فالدعاء سبب من أسباب زيادة الرزق أيها الأحبة الكرام، وخصوصا في أوقات الإجابة، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل. وما أجمله من وقت، أين من يقيمون الليل؟ أين من يصلون قيام الليل؟ كم واحد من يجلسون أمامي يصلي قيام الليل إلا من رحم ربي. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من قيام الليل. حينما تصلي بين يدي ربك قبل الفجر بساعة وترفع يدك وتقول يا رب ارزقني، يرزقه حتما سيرزقه، لأن هذا وقت إجابة. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. اوعى تقول ازاي ربنا بينزل، صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول، من اللي بيقول رب هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له. طب أنا عايز أسألك وأسأل نفسي سؤال، إحنا بنقضي الليل بتاعنا فين؟ الملك اللي هو مش محتاج لك وانت اللي محتاج له بينزل بيقول لك هل من طالب حاجة فأقضيها له. انت خلاص بقيت مستغني عن الله، عندك كل حاجة خلاص، امال ليه بنقضي الليل قدام المسلسلات والافلام والمباريات وعلى القهاوي وفي الشوارع وعلى النواصي، ها؟ ولا نقضي الليل بين يدي الله ونرفع ايدينا ونقول له يا رب ارزقنا، يا رب فرج هم العباد والبلاد، يا رب انصرنا على الظالمين، يا رب حرر المسجد الاقصى، يا رب ارزقنا المال، يا رب ارزقنا الصحه، يا رب ارزقنا الطاعه، يا رب ارزقنا الالتزام بسنه حبيبك المصطفى. لماذا لا نقوم الليل ونطلب هذا من الله؟ مش كل واحد فينا عنده هم وعنده مشكلة، قلما نجد مسلما أو إنسانا على وجه الأرض يخلو من الهموم والمشاكل. أسأل الله أن يفرج هم المهمومين أجمعين. لماذا لا نقوم الليل ونطلب من الله أن يفرج الهموم وأن ينفس الكروب وأن يشفي المرضى؟ ده أنت لو عندك يعني في مرض معين وقالوا لك الطبيب اللي هيعالجك في أسوان ولا حتى خارج القاهرة هتسافر وهتدفع قد كده، لا ده الملك بيجي لك لحد عندك في السماء الدنيا ويقول هل من طالب حاجة فأقضيها له. طب احنا سايبين العلاج ده ليه؟ إذا السبب الثاني لزيادة الرزق هو الدعاء، ادعو ربك اطلب منه، لا تستحي من الله، حتى لو ما عندكش ملح في بيتك، لو ما عندكش رغيف خبز في بيتك اطلبه من الله، من الذي يعطيك غير الله؟ السبب الثالث لزيادة الرزق شكر الله على النعمة. قال يا مولانا ما فيش خالص، يا مولانا مفيش رزق خالص، يعني خالص. طب انا هسألك سؤال واسأل نفسي سؤال، هل انت مسلم؟ قل لا اله الا الله، هذا رزق كبير اعطاك الله اياه، فاشكر الله واحمد الله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. انت مسلم، انت عارف يعني ايه مسلم؟ عارف يعني ايه ان انت ربنا اختارك عشان تكون مسلم ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رزق آخر. فاشكر الله على القليل يعطيك الكثير، اشكر الله على القليل وارضى بالقليل يرضيك بالقليل ويعطيك الكثير بل ويبارك لك في القليل. اشكر ربك الله يجعل رزقك في زيادة، كيف ذلك؟ قال تعالى في كتابه الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، شفت لون التوكيد؟ لأزيدنكم، يعني أكيد يقينا لو أنت شكرت ربك وقلت الحمد لله في كل وقت وفي كل حين لسانك يكون شاكر لله، لو شكرت ربك ربك هيزيدك ويعطيك الزيادة. سبحان الله العظيم، فاشكروا الله كثيرا، اشكروا الله في كل وقت وفي كل حين، وكلما جاءتك نعمة أو خبر سر احمد الله واشكر الله على هذا يعطيك الزيادة. إذا قلنا الاستعانة بالله والدعاء والشكر، السبب الرابع خد بالك التقوى. يعني ايه التقوى؟ هي مش التقوى دي للمشايخ والعلماء بس، لا، التقوى دي لكل مسلم ومسلمة. طب يعني ايه التقوى؟ دي عايزينها خطب كتير، ولكن باختصار التقوى هي ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يعني باختصار تسيب الذنوب والمعاصي، يعني تتوب الى الله وتصطلح مع الله. وانا لسه قايل لك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اسال الله ان يجعلني واياكم من المتقين. خلي بالك التقوى يعني بطل ذنوب ومعاصي، حط وقايه، حط حاجز ما بينك وما بين الذنوب والمعاصي عشان ما تقعش فيها، خليك من المتقين. ده انت لو كنت من المتقين ربنا هيكون معاك. قال تعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الله العظيم. فخلي بالك، يبقى التقوى سبب من اسباب زياده الرزق. سبب اخر الاستغفار، اسال الله ان يغفر لي ولكم اجمعين. طيب الاستغفار يعني انا لما اقول استغفر الله دي يعني ايه؟ يعني انا اطلب من الله كلمه استغفر الله، يعني انا اقول اللهم اغفر لي. الالف والسين والت اللي دخلت على الكلمه دي استغفر، الثلاث حروف دول صيغه الطلب، انا بطلب من ربنا انه يغفر لي الذنوب. طب ودي ايه علاقتها بزياده الرزق؟ مش انا كنت بقول لك من شويه ان الذنوب والمعاصي قد تكون بل هي من اسباب حرمان العبد من الرزق؟ سبحان الله العظيم. فأنت حينما تستغفر ربك سبحانه وتعالى يعطيك الأموال. إيه؟ يعني الفلوس الاستغفار بيجيب فلوس؟ أيوة والله. ولو حد مش متزوج، لو حد تزوج يعني بقاله 5-10 سنين ولم ينجب، الاستغفار ها يجعله ينجب بفضل الله. بس انا الدكاتره قالوا لي مستحيل تنجب والمراه عاقل. انا بقول لك ما فيش حاجه اسمها مستحيل، لا شيء يعجز الملك. فالاستغفار يجعلك تنجب، الاستغفار ينبت الزرع وينزل المطر. كلكم يحفظ الايه، ده مش كلامي انا ولا كلام عالم من العلماء ولا نبي من الانبياء، بل هو كلام رب الارض والسماء. هل تصدقون الله؟ يقول تعالى في كتابه الكريم: فقلت استغفروا ربكم. استغفروا ربكم، خلوا لسانكم دايما على الاستغفار، ما تبطلوش استغفار ابدا، ده كنز تاني. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني مطر، ويمددكم بايه؟ باموال. لاحظ ان ربك ما قالش ويرزقكم باموال، لاحظ ان ربك ما قالش ويعطيكم اموال، ده قال ويمددكم، يعني كان المدد كانك هتغرق ومدلك طوق النجاه، يعني هيعطيك، هيلحقك باللي انت عايزه واللي انت محتاجه. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اللهم يا رب اكشف السوء عنا اجمعين. ويمددكم، شوف كلمة ويمددكم، شوف المدد، ويمددكم بأموال وبنين، العيال اهي، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اسمع بعدها يقول ايه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وحدوا الله، ما لكم لا توحدون الله، ما لكم لا تؤمنون بالله، ما لكم لا تصدقون الله. مش مصدقين ان الاستغفار بيجيب فلوس ومطر وعيال والكلام ده كله ليه؟ الله الذي يقول ذلك. فخلي لسانك دايما في الاستغفار، ما تبطلش استغفار الا اذا دخلت الخلاء يعني الحمام، وسترى الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. انا لا اريد ان اطيل عليكم حتى لا اتعبكم واشق عليكم اكثر من ذلك، ولكن باختصار من اسباب زياده الرزق ايضا التوكل على الله. اسال الله ان يرزقني واياكم التوكل عليه. خلي بالك يعني ايه التوكل على الله؟ انام بقى واقول ما هو كده كده الشيخ قال لنا ان الرزق جاي جاي؟ لا، التوكل على الله هو ايه؟ صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. انا معتمد على الله ان الرزق بتاعي موجود ومحدش هياخده غيري، انا متوكل على الله ان الرزق بتاعي ربنا هو اللي هيديهولي مش حد تاني، بس اخذ بالاسباب، اتحرك. مريم الضعيفه، مريم بتولد وهي واحدة تنزل الرطب؟ لا، بس هي لازم تاخد بالأسباب، دي ضعيفة وفي أشد حالات الضعف وهي بتضع وهي بتولد. ده انت لو جبت 10 من الرجال وقلت لهم هزوا نخلة مش هيوقعوا بلحة، ومع ذلك الله يأمرها بالأخذ بالأسباب. موسى حينما استسقى ربه، ربنا قال له ايه؟ اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عين. يعني ضربة سيدنا موسى بالعصاية دي هي اللي فجرت ال 12 عين؟ لا، بس ربنا أمره أن يأخذ بالأسباب. سبحان الله العظيم. فأنت لازم تتحرك، لازم تاخد بالأسباب. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وإيه؟ وكلوا من رزقه. امشي اتحرك، دور هنا وهنا، ما تقولش مستحيل هيشغلوني، روح لهم وانت متأكد انهم مش هيشغلوك. يمكن ربنا يفتح الأبواب المغلقة، يمكن بسبب الدعاء والاستعانة ربنا يفتح الأبواب المغلقة، لكن لا تيأس، خذ بالأسباب. هاجر كانت في الصحراء، ولما خلص الأكل بتاعها والمية ما قالتش طب أنا ما فيش حوالي حاجة هعمل إيه، أقعد استنى الموت؟ ابتدت تسعى ما بين الصفا والمروة، فرزقها الله سبحانه وتعالى. اسعى، خذ بالأسباب. سبب آخر، الأسباب كثيرة بس أنا والله لا أطيل أكثر من ذلك. السبب مهم جدا يا جماعة، الصلاة. الصلاة يا اللي بتسيب الصلاة، يا اللي ما بتصليش غير الجمعة بس، يا اللي ما بتصليش غير في رمضان بس. وهناك من لا يدخل المسجد إلا حينما يتوفى ويصلى عليه. لماذا؟ ليه؟ انت عارف الصلاة دي يعني ايه؟ انت عارف الجنين لما بيكون في بطن امه ايه اللي بيخلي الجنين يتغذى؟ الحبل السري. الغذاء بيجيله عن طريق الام، يمشي في الحبل السري ده والولد يتغذى. لو انقطع الحبل السري الجنين هيموت. الصلاة دي بالظبط كده هي الصلة اللي بينك وما بين ربك. بتقطعها ليه؟ بتقطع الصلة بينك وبين ربك ليه؟ أمال عايش ازاي؟ وبعد كده ترجع تشتكي وتقول لي يا مولانا مش عارف، الدنيا ضيقة والحالة ضنك والعيشة صعبة. ما انت بتقفل الباب اللي بينك وما بين ربك. ربك عايزك تجيله 5 مرات عشان يرزقك. ايه علاقة الرزق بالصلاة يا مولانا؟ قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع اسمع اسمع وتأمل الآيات: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك إيه؟ لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. طيب يعني الصلاة جاية في، يعني الصلاة والرزق جايين في آية واحدة؟ إذا الصلاة سبب من أسباب الرزق. دايما تسمع يقول تعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة. ليه؟ هو في واحد هيزكي وهو معهوش فلوس؟ لازم لما يكون يزكي يعني معاه مال زيادة، والمال ده هيجيله لما يكون بيصلي. لأنك في الصلاة هتدعو ربك وهتستعين بالله، بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهيرزقك الله سبحانه وتعالى. إذا الصلاة سبب من أسباب الرزق، وتركها حرمان سبب من الأسباب اللي بتجعل العبد محروم من رزق الله سبحانه وتعالى. فأسباب الزيادة كثيرة: الاستعانة بالله، الدعاء، الاستغفار، التقوى، الرزق، التوكل على الله، الأخذ بالأسباب. أختم في دقيقتين حتى يعني لا أشق أكثر من ذلك، وسامحوني والله وأحقكم علي، لكن الموضوع مهم. أختم لكم بقصة واقعية حتى تطمئن قلوبكم، حتى تصطلحوا مع الله وتعودوا إلى الله وتتركوا الذنوب والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله ها لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة تخرج من بيتها جعانة بطنها فاضية، وتروح يعني تروح بيتها بطالة بطنها مليان. ليه؟ لأنها تتوكل على ربها. أراد حاتم الأصم رجل صالح أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام، وكان معه مال يكفيه للحج، بس معهوش فلوس تكفي أهل بيته معاه فلوس هتكفيهم شهر ولا شهرين وبعد كده خلاص. وانتوا عارفين الحج زمان يعني 6 شهور روحة و6 شهور عودة، لأن ما كانش فيه إلا الجمال، فسنة هيغيب عن أهل بيته وهو عايز يروح يحج. فعنده بنته صالحة ملتزمة تقية، أسأل الله أن يجعل بنات المسلمين مثلها. قالت له: يا أبت لما تحمل الهم، خذ ما معك من المال واذهب وحج بيت الله الحرام، إنما أنت بأكال ولست برزاق. أنت بس بتأكلنا، أنت سبب، لكن من الرزاق؟ الله. قال له: روح حج. فذهب الرجل حاتم الأصم لكي يحج بيت الله الحرام، وأهل بيته قعدوا بقى الزوجة وأخوات البنت دي قعدوا يأنبوها، لأن بعد فترة الفلوس اللي معاهم خلصت. أنت السبب، أنت اللي قلت له اذهب وحج إلى بيت الله الحرام، وظلوا يؤنبونها. فدخلت البنت حجرتها وبكت بين يدي ربها وطلبت منه أن يرزقه. سبحان الله العظيم. وكان أمير الحاكم الذي يحكم البلدة آنذاك يمر بالجنود، فمر بجوار بيت حاتم الأصم فأصابه العطش، فطلب من أحد جنوده أن يدخل إلى أقرب بيت ليحضر له كوبا من الماء. ادخل هات لي كوباية مية من أقرب بيت. فدخل الجندي بيت حاتم الأصم: طيب لو سمحتوا عايزين كوباية مية للأمير. فأهل بيت حاتم الأصم أحضروا كوبا من الماء وذهب به الجندي إلى الأمير، فشرب الأمير. اسمع دي: فألقى الله حلاوة الماء في فم الأمير، فقال الأمير: بيت من هذا؟ قالوا له: بيت حاتم الأصم. قال الرجل الصالح: قالوا نعم. قال: ابعثوا لي به، احضروه لي حتى أكرمه. قالوا له: ده هو بيحج مش موجود. قال: إذا حق علينا. الأمير قال: حق علينا أن نكرم أهل بيته في غيابه. فأخرج سرة من معه مملوءة بالمال والذهب وألقاها في بيت حاتم الأصم، وقال لمن معه في الجيش: من أحبني فليفعل مثلما فعلت. فأخرج كل واحد ممن كان مع الأمير ما معه من المال فألقاها في بيت حاتم الأصم، فأصبحوا من أغنى الأغنياء في البلد. فبكت بنت حاتم الأصم، البنت الطيبة اللي قالت لأبوها: روح، أنت أكال ولست برزاق. فبكت، فقالت لها أمها: عجبا لك، بتبكي ليه؟ ده احنا بقينا من أغنى الأغنياء. قالت البنت مقولة تقشعر لها الأبدان، اسمعوها وأختم بها. بكت البنت بعد أن أصبح معهم المال، فقالت لها أمها: لماذا تبكي؟ اسمع، قالت إيه: إذا كان المخلوق نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ إذا كان المخلوق أمير مخلوق بشر، إذا كان المخلوق نظر نظرة إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ مخلوق خلاهم من أغنى أغنياء البلد، أمال الخالق يغنيهم إزاي؟ عودوا إلى الله. عارفين كل مشكلتنا إيه؟ إن إحنا بعدنا عن ربنا. قل لي: أنت عايزنا في الجوامع 24 ساعة؟ لا، أنا عايزك تعبد ربك زي السلف الصالح. شوف اللي إيه ربك بيحبه واعمله، شوف اللي بيرضي ربك واعمله، اعمل زي سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. ارضي ربك سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن الموضوع يحتاج منا إلى جمع كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الحلال الطيب. اللهم يا رب وسع أرزاق المسلمين، اللهم يا رب وسع أرزاق المسلمين، اللهم يا رب بارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من الحلال وأن تجنبنا الحرام. اللهم جنبنا الحرام، اللهم جنبنا الحرام. اللهم إنا نسألك يا رب الزيادة في الرزق، اللهم إنا نسألك البركة في الرزق. اللهم اجعلنا نحتاج إليك ولا نحتاج لأحد سواك. اللهم أغننا من فضلك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك. والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم عجل شفاءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترفع عن مصر الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والوباء. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترد إلينا المسجد الأقصى، وأن ترد إلينا سائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحيينا على سنة حبيبك المصطفى، وأن تتوفنا عليها يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا العمل الصالح. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتى المسلمين، وأن ترحمهم يا رب العالمين، وأن تجعل قبورهم من رياض الجنة، ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا أي اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، لا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.